من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، فاطمة حسن من أسرة الإخراج، وأسعد بكل مستمعينا دوما نور السيد. وصباح الدنيا سنة رسيت مراسينا، صباح الدنيا سنة رسيت مراسينا، تعالي حضننا الدافي ضمننا وبوسينا يا سينا يا سينا. وأحلى تحية لحضراتكم، وأحلى تحية لأبناء سيناء. ورسيتي في مراسينا بعد 42 سنة، احنا في خلال هذا العام الحمد لله او بعد كم يوم 3 ايام هنحتفل بذكرى تحرير سيناء، ذكرى رقم 42، انها رسيت فعلا في الارض المصرية والمراسي المصرية. خلوني قبل اي شيء ارحب بكاتبنا الكبير والمحلل السياسي الكبير استاذ احمد رفعت صاحب هذه الفتره المفتوحه مواجهه. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد، وكل سنه وحضرتك طيب، والشعب المصري كله يا رب بالف خير وسلام وصحه واعياد، يا رب دايما احنا في اعياد. امين يا رب العالمين. كل شكر لحضرتك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. الذكرى 42 لتحرير سيناء، انا عندي اسئله كتير قوي، لكن خلينا نعمل للمستمع الكريم كده اطلاله على يعني هذه الذكرى العاطره. ليه النهارده احنا بنستعد اليوم 25 ابريل وهو ذكرى احتفالنا واحتفال مصر كلها بذكرى تحرير سيناء؟ ايه اللي حصل وحررناها ازاي ورجعت لينا ازاي؟ وأهمية الأرض دي اللي مهما يعني مهما لقينا من مغريات من دول كتيرة جدا، سواء بقى أعداء أو أصدقاء، علشان نسيب شبر منها عمره ما هيحصل. هو موضوع مهم جدا لكنه في نفس الوقت طويل وعميق، لأنه ليه دلالات كتيرة. أنت قدام شعب مختلف عن شعوب الدنيا كلها، شعوب كتيرة في العالم ضاعت منها حقوق وما رجعتش لغاية النهاردة، شعوب كبيرة في العالم الناس عارفها، مفيش داعي نقولها، لكن لما حصل لها مشكلة زي اللي تعرضت لها مصر في 67، للأسف قبلت انها تقعد على ترابيزة المفاوضات وتمضي وثائق استسلام كاملة. تمام. شعبنا ما عملش كده، بالعكس، يعني الأول مرة في التاريخ تحصل مشكلة زي اللي حصلت في 67 والناس تطلع تطالب ببقاء زعيمها ورئيسها، وأول مرة في التاريخ شعب أو جيش يتعرض للي تعرض له في 67 وبعد أيام يبقى بيحارب في رأس العش. بعد 21 يوم بالضبط، 1 يوليو 67 بيحارب في معركة رأس العش، وتستمر يعني الملحمة العظيمة اللي عملها شعب مصر أنه يعيد بناء جيشه في ظروف قاسية جدا، وبعد يعني مشكلة كبيرة تعرض لها أدت إلى خسائر كبيرة، لكن في خلال شهور، في خلال أيام بيسترد ثقته بنفسه وبيقاتل، وخلال شهور بيعمل ملحمة زي اللي كلنا عارفينها في أكتوبر 67 لما أغرقنا إيلات. بعد 3 سنين بقينا بنعبر رايح جاي وبنجيب أسرى من خلال أبطالنا إبراهيم رفاعي و يعني تلاميذه في الصاعقة المصرية. صحيح. وعملنا بقى الملاحم اللي كلنا عارفينها، دمرنا ميناء إيلات كذا مرة، دمرنا الحفار اللي جاي من كندا، عملنا بطولات حرب الاستنزاف كلها، عملنا تجارب الخلاطيم المية اللي استخدمت في حرب أكتوبر، بنينا حائط الصواريخ. وبعد يعني 2.5 سنين من بناء حائط الصواريخ في يوليو 70 أو بفعل من 3 سنين كنا بنعبر وبنسترد سينا، قعد العدو يماطل لغاية ويتحجج ويتلكك لغاية ما 25 أبريل 82 تم استلام سيناء كاملة. طبعا ده ما جاش، شوف أنا لخصت الحكاية، لكن طبعا يعني ده 73 دي حضرتك فاكرة أنه 75 ألف جندي عبروا في الساعات الأولى قبل حلول يعني مساء 6 أكتوبر ب 75 ألف قصة بطولة. طبعا في تفاصيل كتيرة مش محكية للناس لأن ممكن تبقى يعني أكبر من استيعاب تفاصيل. معركة عظيمة زي حرب أكتوبر منها عدد اللانشات المطاطة اللي عبرت، منها عدد الخراطيم اللي اشتغلت، منها عدد المدافع اللي فضلت تضرب علشان العدو يختبئ في مخبئه وطيراننا يعمل ضربته الجوية ويمهد الطريق للناس انها تعدي. كم الرملة اللي نزلت في قناة السويس، شغل المخابرات الحربية لسد منافذ النبلم على شاطئ القناة من تحت عشان العدو ما يشغلهاش، العجائن اللي احنا المادة اللي يعني اللي تعب فيها مهندسين وعباقرة العباقرة المصريين عشان يسدوا هذه الفتحات بتاعة النبلم، دي مادة خاصة عملها المصريين لان ما فيش مادة في العالم كانت بتقدر تسد هذه المضخات، لكن أيوة. المصريين عملوها وعملوها بعبقرية وجربوها كتير زي ما جربوا 300 مرة خراطيم المية قبل ما نعملها في 6 أكتوبر، يعني من 69 ل 73 بنجرب خراطيم المية. شوف كم الجهد. فأنت قدام ملحمة كبيرة، شعب عظيم جدا بعد 6 سنين كان بسترد أرضه، عدو بيماطل زي ما ماطل كده في موضوع طابة، كنا عملنا المعاهدة فكان مسار الدبلوماسية هو الحل. فضلت سينا في حضننا لكن مش بنعمل فيها حاجة. من 2014 صحيح. عملنا لها خطة هائلة للتنمية. أيوة. النهاردة سينا الموجودة ما هيش سينا اللي كانت مش 73 بقى، ما هيش سينا أصلا اللي ولا 82، ما هيش سينا اللي كانت في 2014. بدأت الخطة بالتنمية مع بالتوازي، يعني دايما الجيش بيمشي بالطريق التوازي، يعني ما بيعملش حاجة واحدة في توقيت واحد بس. لا هو بص يا سيدي نورا، شعارنا المرفوع من 67 يد تبني ويد تحمل السلاح. ده اللي حاصل بالتمام في سينا من 2014. بعد كام سنة وبعد 4 سنين بدأنا نعلن عن الخطة الاستراتيجية الكبيرة لمواجهة الإرهاب، وهي العملية الشاملة 2018. وفي ظل شوفه في ظل ما هو الأعظم ما في المصري، لأنه في ظل هذه الحرب الهائلة مع الإرهاب دي بتكلمي على 3247 شهيد، بتكلمي على أكثر من 12208 282 عشان كده الأرض دي غالية قوي وحتفضل. الأرقام دي أرقام طبعاً. الحرب مع الإرهاب مش أرقام الحرب مع العدو الإسرائيلي مباشرة. أنا بقول أيوة من 2013 من 2014 بدأت الحرب مع الإرهاب، لكن هي استمرت وكانت في ذروتها جدا من 2018 لغاية 2020 مثلا، لما تم القضاء نهائيا بفضل طبعا قواتنا المسلحة وبفضل كل جندي وكل قائد كان موجود في شمال سيناء وفي رفح وفي بئر العبد وفي المنطقة دي كلها كانت ملغمة بالإرهاب. بدأنا نروح سيناء ونروح شمال سيناء بطرق ممهدة، طرق ما فيهاش يعني هي فيها أمن وأمان لكن ما فيهاش نقاط تفتيش معينة. خلاص بقى حياتك ممكن تروح شمال سيناء بكل سهولة. عشان أقرب الصورة، سينا يا جماعة يعني أصدقائنا المستمعين 61,000 كيلومتر، 61,000 كيلومتر يعني 6% من مساحة مصر. يعني إيه ستة يعني إيه 61,000؟ يعني مساحة قد بلد كلنا بنحبه، قد لبنان العزيز الشقيق ده 6 مرات. صحيح. يعني سينا دي قد لبنان 6 مرات، اللي عايش فيها أكتر من 18 طائفة. يعني سينا دي أكتر من بيروت على صيدا على بعلبك على جبل الدروز على جبل إقليم التفاح على نبطية على صور على بعلبك على طرابلس الشمال، قد كل دول 6 مرات وشوية. فلما نعمل فيها تنمية احنا بنعمل تنمية في قد بلدين 3 من اللي نعرف، قد لبنان 6 مرات. النهاردة شوفي لما تعملي رفح الجديدة في عز، ورفح دي واحدة من المدن الموجودة في مثلث الرعب طبعا، العريش شيخ زويد رفح، بتعملي رفح الجديد 10,400 مسكن، بتعملي بئر العبد أكثر من 2500 فدان في تخطيطها الأول، تعملي شرق بورسعيد 23,000 فدان واحدة من أكبر مدن مصر، عملتي خلاص الإسماعيلية الجديدة 2828 فدان المفروض 300,000 نسمة يسكنوا فيها، عاملة 51,000 مسكن اشتغل فيهم 80,000 عامل ومحاسب وسواق. أيوة. في 200 شركة مدنية وزعت عليهم الهيئة الهندسية الشغل. عملت قرية الأمل 5,000 فدان موزعاهم على شباب الخريجين. عاملة الجفجافة أكبر مصانع الأسمنت والجرانيت في قلب سينا، بتعملي 6 مطارات وست يعني مواني جافة وبحرية في نفس الوقت. عاملة الطرق اللي حضرتك اتكلمت عنها أكثر من 1500 متر 1500 كيلو متر جدد غير إصلاح باقي الطرق، عاملة مشاريع للصرف الصحي، عاملة 22 تجمع بدوي، 18 في الشمال و4 في الجنوب. أيوة. عاملة أكثر من 27 ألف وحدة سكنية، عاملة عاملهم جهاز تعمير سينا، عاملة طبعا صحاري السرابيوم اللي رايحة تنقل المية عبر قناة السويس عشان عشان تزرع سينا من 100 ألف إلى 400 ألف فدان. عاملة مطار الميليزي الدولي اتجدد بعد ما كان يعني مطار مهجور من 67 ومحدش شغال فيه. عاملة الأنفاق اللي كانت محدش بيروح سينا غير نفقة الشهيد أحمد حمدي وكوبري السلام ومقفول بسبب الأحداث الأمنية طبعا. النهاردة أكثر من 20 طريق للعبور إلى سيناء اللي حضرتك اتكلمت عنه، سهل المرور إلى سيناء الشمالية والجنوبية في دقائق بتعبر قناة السويس. عملنا أهم حاجة اللي خلتنا نعمل كل ده، عملنا الأمن، رجعنا الأمن، كلفته كانت عالية بس الأمن طبعا والأمان ما وصلناش ليه إلا بهذا التكليف. فطبعا شغل كبير جدا شغال في سيناء، الناس تبقى فخورة النهاردة. سيناء النهاردة بالشكل احنا بنتكلم عنه ده رجعت فعلا، كانت الأول يعني ورقيا ورسميا وشكليا موجودة، لكن سيناء ترجع لما تتعمر، لما تزرعيها بالبشر، عشان ما فيش عدو مجنون يتجنن يفكر بعد كده أي حماقة تدعينه يفكر يرجع سيناء تاني. لما تمليها بالسكان محدش يقدر يهو من حتة مرة، سكان وأبناء القبائل والعشائر الكبيرة في سيناء هما اللي ليهم حق حتى في حجز الوحدات السكنية الجديدة في رفح الجديدة والمدن الجديدة المجاورة. الحمد لله بيتم تعويضهم، لكن المخطط انه زينا سينا تتزرع بخمسة ستة مليون مواطن، يبقى اكبر يعني من طاقة السكان الموجودين، لكن مواطنين لكن مصريين. وهي دي اللي احنا بنأكد عليها كل سنة، ومصر كلها بألف خير. والذكرى 42 لتحرير سيناء الغالية. يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا اللي حمينا، قل له احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يغلى عليك أغلى ما فينا. يا رايح يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا الحمينا، يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا الحمينا، قل احنا وقلوبنا دايما سكناتك، احنا ولاد عمك واخواتك، وقلوبنا دايما سكناتك، تسلم وتعيش لنا قواتك، تسلم وتعيش لنا قواتك، ترعانا وتحرس اراضينا. يا رايح يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا الحمينا، يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا الحمينا، قل احنا معاك وحياتنا فداك، ولا يملى عليك اغلى ما فينا. يا رايح يا رايح يا رايح، كلنا وياك جبهة قوية، وايدك في ايدين الفدائية، كلنا وياك جبهة قوية، وايدك في ايدين الفدائية، هترد في مصدنا عربية، ويا ويلهم منك قاعدين. يا رايح على صحراء سينا، سلم على جيشنا اللي حمينا، يعني أحلى ما كتب فتحي قورة ولحن منير مراد، وطبعا يعني العهدة على رواية كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. قبل ما انتقل بحضرتك لموضوع تاني خالص وموضوع يهم كل مستمعينا، وهو يعني أنا لسه قبل الفترة كنت بتكلم مع مستمعينا الكرام في تخفيض سعر الخبز، لكن قبل ما نروح للجزئية دي تحديدا، يعني المطلوب من كل مواطن عايش في سيناء دلوقتي ايه؟ هو ده اللي انا عايزة رسالة حضرتك توجهها لكل المواطنين اللي سمعينا في شمال سيناء، انه يعتبر سيناء خلاص مستقره ومقره، وانه مش بس موجود بشكل اجتماعي لكن موجود بشكل وطني. هذه الارض لازم تتعمر، لازم تتنمى، لازم تتسكن بالبشر وتتزرع بالسكان، ويبقى بيقدم افضل صورة للمصريين هناك وافضل صورة للمواطن المصري، بيحافظ على ما تم يعني انجازه وبيحمي ما تم انجازه. وطبعا يعني مصادر الشر هتبقى كتير، لان انت قدام عدو يعني اكتر بقعة في العالم عليها يعني العين انه ما تتعمرش وما تتنماش، لانه التنمية فيها خطر على جيران للأسف مش عايزين هذه المنطقة يتم تنميتها، ان الناس تحميها بقلوبها وبعقولها وتبقى واعية وتبقى منتبهة، لانه الشر كتير هيدخل الشر من خلال إغراءات خاصة بيعني تهريب ومخدرات وتهريب بشر. أعتقد يا أستاذ أحمد أن الكبار في سيناء يعني أو الكبار السن أو اللي عندهم مرحلة سنية معينة كبيرة وعين للكلام ده كله، إنما الشباب في سيناء هدول اللي بنكلمهم وبنكلم كمان اللي رايح من الوادي إلى سيناء، أنه هذه الأرض مقدسة عليه حمايتها بكل الطرق، لان منافذ الشيطان كتيره، وفي ناس زي ما بقول لحضرتك كده في الاقليم وفي المنطقه مش عايزه سيناء يتم تنميتها باي شكل، وعشان كده بيشوهوا كل اللي بيحصل هناك. يعني الناس تقول لك ايه اللي اتعمل في سيناء، في ناس لغايه دلوقتي كده تسال ايه اللي اتعمل في سيناء، ده ما تعملش فيها حاجه، ما تعملش فيها حاجه وانت دران بحاجه اصلا. صحيح، ده بتعمل فيها ما كل حاجه، يعني لسه قايلين المساحه قد بلد حبيب وشقيق لنا ست مرات، قد لبنان ست مرات، يعني بلد بتعمل فيها ست موانئ وست مطارات، انشاء وتحديث في نفس الوقت، ده يعني شغل بتعمل في دوله كبيره، ست مطارات وست موانئ بتعمل فين هذا الكلام في وقت واحد. ميناء العريش من اكبر وافخم الموانئ اللي الحمد لله لو اتعمل ما كناش قدرنا نساعد غزه. اكبر محطه تحليه ميه مياه البحر موجوده في شمال سيناء، موجوده في سيناء وموجوده في المساعيد وموجوده في موجوده في سيناء، ده في العريش في كذا واحده وموجوده في الجنوب، لانه وبرضه ده يتهاجم يقول لك انتوا ده المحطات المايه دي مش في العالم ما هياش رقم واحد، ما هو مش رقم واحد لانه ثبت انه توصيل المايه من النيل لسيناء تكلفته اعلى من المحطه. صحيح، وبعد كده مش عايزين نحمل على ميه النيل. في ناس انا اللي بيضايقني انه الناس بتبقى مش فاهمه وتتكلم، يعني الناس تقعد تفتكر بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد النمي، مين اللي قال كنت بعيدة عني وانت اللي ساكنة في سواد النمي، مين اللي قال كنت بعيدة عني سكنة في سواد مني، مش سهل عالشبان يسهب عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهب عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهب عن الأوطان، مش سهل عالشبان عن الأوطان، ورست مراسينا على رمل شط سينا، ورست مراسينا على رمل شط سينا، قلنا يهون علينا ده أول الشطان، ده أول الشطان، وصباح في سيدي موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، نجدد لحضراتكم التحية. وزير الخارجية يبحث مع مدير عام المنظمة الدولية للهجرة الوضع في غزة والاحتياجات المتزايدة لتوفير المساعدات الإنسانية والمناطق الآمنة لإيواء النازحين. إدخال 60 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم في إطار الجهود المصرية لتوصيل المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. استشهاد 54 فلسطينيا وإصابة أكثر من 100 آخرين في 6 مجازر للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة. الدولة المصرية وأجهزتها المعنية تهيب بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة تقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء المقرر انتهاء العمل به في 30 من يونيو المقبل. الكريملين يؤكد أن القوات الروسية ستتخذ الإجراءات اللازمة بشأن استعداد بولندا لنشر أسلحة نووية على أراضيها. بدء أعمال مؤتمر الثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد ضرورة العمل على استعداد واستعادة الانسجام مع الطبيعة وتبني أنماط مستدامة للإنتاج والاستهلاك. زلزال بقوة 5.5 درجة بمقياس ريختر يضرب مدينة تايبيه عاصمة تايوان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديدا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم. حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، تولد مصر الأسطوات، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دول مصر الأسطى، حي معايا الخطوات. يا فجر الأيام الهادي، يا فجر الأيام الهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا ولدي يا ضي ولادي، يا واقف في الخط الأول، يا واقف في الخط الأول، لليوم اللي تم الآية وحياة المجرى اللي تحول، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة الحق اللي معايا، حي معايا، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، تولد مصر الأسطوات، حي معايا الخطوات. يا ورد مفتح في صواني، يا زندي وعندي وصواني، يا ورد مفتح في صواني، يا زندي وعندي وصواني، يا قلب الطين الأسواني، حي معايا، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطى، حي معايا الخطوات. يا قايم على رأس فدان والنسمة توشوش في ودان، يا قايم على رأس فدان والنسمة توشوش في ودان، والقمح يضفر له عدان، حي معايا، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات. مواجهة جديدة على هواء القاهرة، وضيفنا المحلل السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت اللي بنرحب بيه دايما. أستاذ أحمد، من الأخبار اللي جاية دي يعني أخبار محلية جدا تهم المستمع الكريم، وهو أن مجلس النواب وافق مبدئيا على مشروع قانون التأمين الموحد، إصدار قانون للتأمين الموحد ومشروع قانون مقدم من إحدى النواب بتعديل بعض قانون التأمين الإجباري على عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر. حاجة كمان خطوة حلوة وكان لازم تتعمل، والحمد لله الحكومة عملتها ونفذتها، هو أسعار الخبز السياحي. النهاردة أسعار الخبز السياحي انخفضت، وأغلى رغيف خبز سياحي حضرتك المستمع الكريم هتشتريه وهو هيبقى 150 قرش. ده إلزام للمخابز بإعلان الأسعار والأوزان. طبعا الوزن وزنه 80 جرام الخبز، الوزن 80 جرام هيبقى 150 قرش، الوزن 40 جرام هيبقى 75 قرش، الوزن 25 جرام طبعا ده هيبقى يعني خبز بسيط جدا يعني ضئيل، هيبقى وزنه هيبقى سعره 50 قرش. فدي استجابة للحكومة. لكن أنا عارفة وقلت لحضراتكم قبل الفترة المفتوحة إن لغاية مبارح ما كانش في حاجة منفذة من الكلام ده، علينا إن إحنا كمواطنين نتابع نشوف بقى الكلام ده هيتنفذ على كل المخابز ولا في مخابز هتتهرب، فإحنا نبلغ عنهم. فتفضل بقى أستاذ أحمد، يعني أسعار الخبز دي كانت عاملة مشكلة حادة في الميزانية المصرية. طبعا ميزانية الدولة وميزانية الأسرة. أيوة. خلينا سريعا في موضوع التأمين الموحد نشرحه للناس في دقيقتين، انه زي الضرائب كده، لما كان فاكر لما كان في ضريبة مبيعات وضريبة خدمات والواحد يروح يشتري يلاقي 50 ضريبة كده شغالة على المواطن ولغاية ما عملوا يعني وحدوا الضرائب. التأمين نفس القصة، تروح تشتري عربية بيقولك التأمين، تروح ترخصيها يقولك تأمين، تروح مش عارف، المهم دلوقتي تروح في الحوادث يقولك تأمين. دلوقتي في المشاريع دي كلها عشان يبقى في قانون موحد للتأمين على يعني السيارات، على الحوادث، على الشق المدني في حوادث الطرق، يبقى الناس عارفة يعني هي بتدفع ايه وبيعود عليها ايه، ما تبقاش كل ما تروح مكان يطلع لك بند من البنود. يعني خطوة كويسة، لأنه الناس بتبقى متشتتة بين كذا إجراء، ما بتبقاش عارفة مين بياخد منها إيه ومين بيديها إيه، فكويس أنه يتم يعني التوصل أو نحط إيدينا في مجلس النواب على المشاكل اللي بتضايق المواطن المصري ونحلها. تمام. بالنسبة للخبز ده موضوع كبير جدا ومعقد، لكن خلاصته وعلى بالمناسبة الأسبوع اللي فات يعني اللي احنا اتكلمنا عنه وحذرنا منه، اللي هو فكرة لما اتكلمنا على نوع من الإشاعات مش موجود غير في مصر، اللي هو إيه؟ رفع سقف الأمل علشان تحصل الصدمة فتعمل رد فعل عكسي. عارفة لما ضربنا مثل كذا مرة يقول لك في إعانات للعاطلين في وزارة التضامن، فالناس تروح تسأل ما تلاقيش تحصل الصدمة، يقول لك في بنك من البنوك الوطنية عامل 10,000 وظيفة عمل، الناس تتزعم وتسأل وبتاع ما تلاقيش فيحصل لها الصدمة. الأسبوع اللي فات كانوا منزلين بوست كده عاملينه بانر وحطين فيه أوزان أوزان يعني ما شاء الله يعني 90 جرام و 110 جرام ومش عارف ايه، ويقول لك هيبقى ب 80 قرش عشان الناس لما ما تلاقيش تحصل لها الصدمة فتبقى فيه رد فعل سلبي في الشارع. الحمد لله ان وزارة التموين لحقت امبارح وحددت الاسعار الاوزان والاسعار. طبعا مش زي البوست، لان البوست كان غرضه سلبي سيء خبيث يعني، لكن انا متاكده من كل اللي بيسمعونا دلوقتي يعني مش شاكين ابدا في قرار الحكومه، لكن شاكين في تنفيذ الكلام ده عند المخابز. يعني انا واحده من الناس لازم اتابع المخبز هيديني بكام، الرغيف بكام، هيقول لي بقى ده وزنه أكتر من 80 جرام، لا أنا عايزة يا عم أبو 80 جرام أبو 150 قرش. الميزانية الأسرة لا تتحمل أكتر من كده، في ناس 150 قرش دول عندهم كتير جدا على سعر الرغيف. لا تتحمل، لأن تقريبا نص الشعب المصري خارج منظومة الخبز الخاصة بالتموين. صحيح. يعني هي بتفيد 60 مليون مصري تقريبا أو أكتر شوية، لكن الباقي ودول الطبقة المتوسطة ممكن يبقى عندهم يعني عائلات وأسر بتستهلك خبز كتير، فلما يبقى الفترة اللي فاتت كان الرغيف ب 2 جنيه و 2 جنيه ونص في أماكن كتيرة وأكتر من كده في بعض الأماكن يبقى حرام. طب احنا قلنا الفترة اللي فاتت أسعار الدقيق كانت مرتفعة لأسباب كتير، العملة الأجنبية، في مشاكل في سلسلة الامدادات، الحاجات جايه من بره بصعوبه، كل ده اتحل دلوقتي ونزل سعر الطن من 26 الى 12 او 14 الف للطن الدقيق. تمام. مفترض ينزل السعر الى النص. ايوه. طيب الباقي مكونات الانتاج الخاصة بالخبز ما نزلتش، يعني المازوت والحاجات الخاصة بعملية الانتاج ما نزلتش. طب على الأقل ينزل 40%، ينزل 35%. ده اللي المفروض يحصل النهاردة. فعشان كده شعب لازم يساعد نفسه، لازم يبقى إيجابي. وإحنا قلنا الأرقام قبل كده كتير، لكن خلينا في الرقم الموحد 16528. أيوه. وطبعا الناس من فضل يعني أي حد بيسمع أقرب سيبك ده الخط كتير. الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحد، يعني دلوقتي 16528 ممكن ناس كتير تقول لك مش لاقي قلم، مش ما فيش حد دلوقتي مش في إيده المحمول. من فضلك سجل الرقم وخليه على جهازك المحمول، أي 16528 16528. وممكن نقوله تاني بعد شوية تكون جبت الموبايل أو جبت ورقة وقلم. وفي 16588 ده حماية المستهلك، دي المنظومة الخاصة بحماية المستهلك. معاك الرقمين، اتفضل يا مواطن احمي نفسك ومصالحك، وما تسيبش حد مستغل يستغل الناس. انت حتى لو قادر يعني غيرك، في غيرك مش قادر، احمي صحيح. احمي الغلبان واحمي اللي مش قادر، لان كمان ده في ناس كمان ممكن تبقى في منظومه التموين وبتجيب خبز زياده، فدي ناس محتاجه. فاحمي شعبك واحمي قوانينك واحمي حقوقك، وتفضل سجل الارقام. المخبز اللي تلاقيه مش ملتزم وانت واقف بلغ، يعني في علاقه بينك وبينه، بعد ما تمشي بلغ، لان دي مصلحه الناس. الغلابه ما فيهاش فصال، ما تجاملش حد على حساب حد محتاج وعلى حساب حد بيعاني. وخليك ايجابي وبلغ على اي حد جشع بيستغل الناس. وفي فكره كمان، احنا يعني المواطن الواعي بيشوف السوق هنا والسوق هنا، والمخبز ده والمخبز ده، وست البيت. ما هو دي قوانين العرض والطلب، وست البيت المصرية الأصيلة بتعمل كده على فكرة. هو دي قوانين السوق، لازم نفعلها. بنشوف يعني المنطقة دي بيتباع فيها بكام، والمنطقة دي بيتباع فيها بكام. فلما أقدم الشكوى قد إيه وهنا الوزن قد إيه، فلما أقدم الشكوى تبقى مدعمة بأمثلة ان في مخابز معينه بتبيع فعلا بما يرضي الله، وهتبيع الرغيف العيش اللي وزنه 80 جرام ب 150 قرش، واللي وزنه 40 جرام ب 75 قرش، وفي غير كده يعني هيتحدوا الحكومه ويتحدوا الاسعار دي. مش هيتم الالتفات للشكاوى اللي مش كامله البيانات. فالناس بس عشان ايه ما حدش يمشي يقول له في مخبز هنا، هنا فين، كنت لسه جايب عيش جبته منين، يقول له الشارع مش فاكر اسمه. لا، خليك جاهز ببياناتك ومعلوماتك علشان بس جهدك يجيب نتيجه، الشكوى بتاعتك تجيب نتيجه، تبقى عارف اسم المخبز لو فيه. لو ما فيش، ما اعتقدش ان في مخبزين في شارع واحد، تبقى على الاقل عارف اسم الشارع فتقوله في المنطقه الفلانيه شارع كذا. صحيح. مش هيبقى في غيره، فالناس تروح تتصرف مره بمره. لو الناس شافت ان في ناس بتتعاقب، في مخابز بيجرى لها طبعاً اجراءات ضدها، كله هيرتدع، وهنقدر نظبط اهم سلعه في مصر اللي هي الخبز. اجل ان ذا يوم لمن يفتدي مصر، اجل ان ذا يوم لمن فمصر هي المحراب والبنة الكبرى، أجل إن ذا يوم لمن يفتدي مصر، فمصر هي المحراب حلفنا نولي وجهنا شطر حبها، ونبذل فيه الصبر والمهد والعمر، حلفنا نولي وجهنا شطر حبها، ونبذل فيه الصبر شبابا لي سارع بتصحيح أوضاعك بمصر. تهيب الدولة المصرية وأجهزتها المعنية بكافة الأجانب المقيمين على أراضيها بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقامتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، كما تهيب بضيوفها الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لذات الغرض، وذلك تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء المقرر انتهاء العمل به بتاريخ 30/6/2024. راجعين تاني على هواء القاهرة والفترة المفتوحة، مواجهة وآخر لينك مع كاتبكو الكبير أستاذ أحمد رفعت، بعد ما اتكلمنا على منظومة الخبز وأسعار الخبز الحر اللي النهاردة هنبدأ نتابعها أنا وحضراتكم كلنا هنتابعها أستاذ أحمد طبعا. نتكلم على المصانع شوية، نتكلم على الصناعة شوية، يعني من الأخبار المبهجة مصنع السويس لمشتقات الميثانول وإضافته لصناعة البتروكيماويات في مصر. وزير البترول كان بيتفقد الأعمال الإنشائية لهذا المصنع في ميناء دمياط، ومنتجات هذا المصنع هتخدم العديد من صناعات كتيرة بيحتاجها السوق المحلي، مشتقات مواد بترولية معينة، يعني مشتقة من مادة اليوريا، شركات مصرية، شركة البتروكيماويات المصرية، مواد زي الصودا الكاوية، يعني حاجات كتيرة جدا احنا محتاجينها، طاقة انتاجية للمصنع، من عمالة مش بس ايدي عاملة، لا ماكينات تشغيل، توقيع عقود أيضا مع شركات يعني عربية لإنتاج أيضا صناعات بترولية. الصناعة الحمد لله يعني رجعنا نشوف صنيعة في مصر ورجعنا نقراها على حاجات كتير قوي. تفضل يا أستاذ أحمد بقى كمل لنا على يعني ما لديك من صناعات جديدة بتضاف للسوق المصرية. هو طبعا الحمد لله صناعة البتروكيماويات في مصر لها مكانة كبيرة، والفترة اللي فاتت يعني حصل على اهتمام كبير جدا، لدرجة انه في اغسطس 2016 يعني كان سنة على تقريبا وشوية على تولي رئيس السيسي المسؤولية، شفنا مصنع سيدكو في الاسكندرية لو بتروكيماويات الاسكندرية اللي هو يعني حاجة ضخمة جدا، 10,000 عامل ومحاسب ومهندس بيشتغلوا في المصنع، يعني أكتر من 1.1 مليار دولار التكلفة، في كلام بتوصل إنها 1.8 من 10، لكن مصنع عملاق. شفنا بعده مستورد تقريبا التكلفة كانت وقتها بأسعار العملة وقتها تتجاوز 70 مليار جنيه علشان يطلع أكتر من 4.3 من 10، وفي كلام برضه إحصائيات عن أكتر من كده 4.3 من 10 مشتقات بترولية، سولار على بنزين على بوتاجاز على يعني كل السولار على الحاجات اللي بنستخدمها في حياتنا. في الوقت ده برضه 2020 وما بعد وما قبله كمان شفنا الشغل الموجود في أنوبك أسيوط علشان يغطي الجزء الأكبر من استهلاك الصعيد. أيوه اللي لازم الصعيدة يعني بلديات يبقوا عارفين انه المشتقات البترول اللي بنستخدمها هناك مش كانت بتيجي من السويس ومن اطراف القاهرة، فطبعا اي مشكلة طارئة تلاقي الطوابير هناك يعني مش بتخلص وفي ازمة وفي مشاكل كبيرة. أيوة. النهاردة انوبك اسيوط الحمد لله قادر يوفر في حدود 60% لوحده من احتياجات الصعيد من هذه المشتقات، يعني وبرضو كميات ضخمة بتكلم على 300,000 طن فحم زيهم تقريبا من الكبريت، عندك 700,000 طن سولر بمعايير أوروبية، عندك 2 مليون طن سولار. مئة ألف طن بوتاجاز، يعني كميات هائلة. المصنع حضرتك بتكلم عنه بتاع السويس، يعني ده موجود أولا في ميناء دمياط، انتاجه 150 ألف طن سنوي، 120 مليون دولار استثمارات على 120 على 100 ألف متر مربع هتبقى موجودة. ف يعني توسع ضخم، والحمد لله أنه الحركة شغالة في هذه الموانئ وفي هذه المدن اللي هي كان في كلام كتير أنه مصدر يعني للهجرة. أيوة. غير المشروع إلى آخره. لكن إحنا كمان من كام يوم كان رئيس الوزراء في مصنع صحيح للقطاع الخاص في بورسعيد، لكن بيقدم سلعة مهمة، وده يعني الأفق أنه يبقى فيه 2.3 من هذا المصنع مليون إطار خاص به، يعني اللي هي الموتوسيكلات والتكاتك والحاجات اللي هي الإطارات الصغيرة دي والعربيات الجر والحاجات دي كلها، لغاية ما يوصل كمان لإطارات السيارات إلى رقم ضخم ممكن يوفر جزء كبير من استيراد مصر منه. كتير مننا يعني معلش عفوا يعني ما بنبقاش فاهمين قوي صناعة البتروكيماويات يعني هتفيدنا احنا في البيوت المصرية ازاي، في لكن الاسواق طبعا المحلية والعالمية دي اسواق خطيرة. انا اقول لحضرتك، هو بصي اولا هذه الصناعة كانت لفترة كبيرة جدا ممنوعة على بلادنا النامية، الشغل فيها او صناعتها، هم كانوا الدول الغربية كانت شايفة انه احنا ياخدوا مننا بترول يرجعونا الحاجات دي. فكانت من ضمن الصناعات المحظور انه تبقى موجودة في بلادنا النامية او في بلادنا العربية تحديدا. تمام. الحمد لله كسرنا هذا الحاجز مع حاجات كتير، زي ما كسرنا كده صناعة الادوية وفكينا شفرة أدوية كتير وعملناها طبعا في الستينات. أيوة. الحمد لله دلوقتي إحنا وشقيقتنا العربيات عندنا هذه الصناعة موجودة، السعودية موجودة، الكويت عندها، إحنا والعراق ودول كتير الحمد لله. بس زي ما حضرتك سألتي، في ناس كتير مش بتبقى عارفة يعني تفاصيل هذه الصناعة. تفاصيل زي ما إحنا قلنا، المشتقات دي كلها بيجي البترول الخام بيتفكك وبيتحول إلى هذه المشتقات اللي هي بتشغل كل حاجة في مصر. أيوة. السولار، البنزين، البوتاجاز، الفحم، الكبريت، الحاجات اللي بتدخل في بيوتنا وتشغلها وبتشغل الموتورات والعربيات والسيارات والمصانع إلى آخره. في حاجات تانية يعني زي لسه اتكلم على سيتكو اسكندرية، وادي الميثانول. الميثانول ده لدائن. برضو يعني ايه اللدائن للمستمع الكريم؟ اللدائن مادة بتدخل في صناعة برضو كل حاجة. يعني المطاط هتلاقيها، البلاستيك هتلاقيها، الصناعات المنزلية هتلاقيها، الأكياس هتلاقيها. ولما نتكلم على كاوتش والحاجات دي، ما الناس برضو ما تروحش على طول للسيارات بس. أيوة. ده السير اللي في الغسالة كاوتشوك، السير اللي مش عارف ايه في التلاجات محتاجة الكاوتشوك في الموتور، يعني بيدخل في مليون حاجة. أيوة. بنبقى محتاجينها في البيوت. برضو سيتكو الإسكندرية نفس القصة، شغالة على حاجات تخص صناعات، منها التفاصيل البلاستيك والإزاز، وحاجات برضو توصل إلى الرقائق الموجودة في الكمبيوتر. أيوة. وحاجات خاصة برضو بإطار الطائرات، يعني في البتكومات دي قطاع يعني واسع جدا. الحمد لله، شوفي لما ده يبقى موجود في مصر وشغالة فيه، وشغالة فيه بكميات كبيرة. أيوة. زي الأرقام اللي احنا قلناها دلوقتي، يبقى انت ممكن تبقي تطمني انك ماشية في الطريق الصحيح. يعني مثلا وفي زي كيما أسوان، اليوريا اللي حضرتك قلت عليها. أيوة. الأمونيا بكميات ضخمة جدا، بيوصل يعني إنتاج المصنع إلى 4-6 مليار جنيه سنويا. أيوة. فعندنا هذا القطاع، ده اللي أنا قلته الأخير ده في كيما أسوان، اللي برضو يعني كان موجود من الستينات، والرئيس السيسي اهتم بيه في 2017 وعمل مصنع إضافي. النهاردة 3700 عامل في هذا المصنع، يعني رقم ضخم جدا. تخيل دول لما بيخرجوا وهم مروحين او هم رايحين تلاقي يعني زئير اسود كده. طيب يعني بورسعيد والسويس اشمعنى المنطقه دي اللي بيتعمل فيها المصانع الخاصه جدا بانتاج البترول؟ هي قريبه من مصادر الغاز والبترول. أيوة. فيبقى يعني يفضل تبقى جنبها كان الاول. يعني انا عارفه ان في مهندسين شباب وجمال عايزين يشتغلوا في الصناعات دي او في انتاج المشتقات البتروكيماويات، فعليهم ان هم ما يفضلوش قاعدين في القاهره. لا لا، ده ما هي ده اصلا من سنين هذا الموضوع. يعني تشوف في افلام كده الخمسينات والستينات يقول لك جاله جواب بيروح يشتغل في البترول في جبل عتاء، او يقول لك مش عارف مصنع ايه في جبل عتاء ويبقى مبسوط وفرحان. تمام. او التاني جاله جواب يروح يشتغل في السد العالي مهندس لسه متخرج، فالناس بتجري. فعايزين هذه الروح تبقى موجوده والناس تبقى ورا اكل عيشها في اي مكان، لانه مش عيب انك تسافر ومعلش يعني تتخلى عن حضن الاسره، لكن المستقبل يستاهل واكل عيش يستاهل ومساعده اسرتك كمان يستاهل. فالحركه مطلوبه في هذا الاتجاهات. لكن إذا هنتكلم على الصناعة المصرية، لأنه الوقت جري، الوقت بيجري بينا الناس تطمن 16.7 قيمة الصناعة في الناتج الإجمالي المحلي كانت 12 في 2014. أيوه. لما يزيد هذا الرقم، ده رقم مش قليل في موضوع الصناعة، ده مش قليل يعني نزيد 4.6 أو 4.7، ده رقم كبير جدا، معناه إن احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح. لكن برضو مش ده اللي نتمناه، لأن احنا لينا تاريخ في الصناعة تدهورت فترة بترجع بقوة من 2014. الناس مش منتبهة لأنه برضو الصناعة مش واخدة حقها في الكلام عنها، لسه مش واخدة حقها. لكن عندنا كيما أسوان جديد، رجعنا أدي مسترط، أدي سيدكو، أدي السويس، رجعنا قها، رجعنا تلسانة الإسكندرية، رجعنا السماف بأعلى طاقة، بندور على شريك عالمي للنصر للسيارات. كيما أسوان قلنا إن شاء الله طنطا للزيوت والكتان ترجع، لأنه في حكم خاص يعني ببيع بتصفية الشركة أيام الخصخصة. عندنا شركة النصر للبتروكيماويات، عندنا مصنع 300 الحربي، عندنا فكر حكومي استراتيجي قبل ما ننسى مدينة الدواء 180 ألف متر، مدينة الدواء 150 مليون علبة سنويا، مدينة النسيج في الروبيكي. يعني عندنا الصناعة واخدة جلود كمان، والجلود جاية بس نسيجي والصباغة والخيوط الثقيلة الحمد لله اشتغلت بكفاءة في الروبيكي الحمد لله. كل اللي قلناه ده اشتغل، يعني كل اللي قلناه ده مش أوهام. عندنا طموحات أكبر إن شاء الله كله يتحقق بإذن الله، لكن الصناعة ميتة زي ما بيقولوا، إعلام الشر غير صحيح خالص. زي ما بنتمنى لسه عايزينها إن شاء الله، بس ماشيين في الاتجاه الصحيح، وعايزين أكتر منها. وبدعوا الشباب وخاصة الشباب الرجال، روحوا سفروا أماكن كتيرة جوه مصر، ما تخلوش خبرتكم دي وشغلكم يروح بره. الرقم برضو الناس يهمون، 3.5 مليون عامل في مصر، روحوا اشتغلوا في السويس في مصانع السويس وفي مصانع بورسعيد، وشوفوا الانتاج بتاعنا عامل ازاي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد، الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ احمد رفعت، كان منورنا النهارده. شكرا لفاطمه حسن مخرجه فترتنا النهارده، ورأفت موسى على هندسه الهواء، وتحياتي ليك ونورة سيد من امام الميكروفون. وتعالوا نسمع ونشوف هم محضرين لنا مصر. يا مصر ما فيش أحزان، يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان. Yeah.